نبدأ بمناقشة الدرس السابق في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أخذنا درجة حديث عبد الله ودرجة حديث جابر رضي الله عنهما. الجلاح المؤلف اختصر العفو اختصار مخل، كيف وجه ذلك؟ أحسنت. طيب يا عمر، احنا قسمنا الأقوال إلى ثلاثة أقسام. ذكرنا أن أصول الأقوال أربعة. الأول أنها من سعد الاستجابة من حيث يسمى حتى تنتهي الصلاة. طيب أحسنت. الثاني آخر ساعة. أحسنت. الثالث ساعة الاستجابة. أحسنت. طيب الأخير ذكرا باسمك، الاسم الأول أي فهد. أيوة. القول الأخير أنها تتنقل، والراجح طيب أحسنت. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، لماذا ساق هذا الحديث المؤلف عزام؟ لبيان أن الدعاء مستحب في الخطبة، أنه على الإمام أن يدعو. صحيح. طيب، وأخذنا أيضا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى آخره، فما حكم التذكير يا عبد العزيز؟ تذكير الناس في الخطبة. ها؟ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الله. أي لكن حكمه أقصد. حكمه بلا وجوب. نعم. وإن الخطبة تصل بها الله. نعم. وهذا هو الراجع. وهذا هو الراجع. طيب. في حديث جابر بن سامرة ذكرت أن حكم قراءة آية من القرآن تقدم، وأحد الأخوة يقول أنه في الموضع السابق أنت قلت سيأتي، وهنا قلت تقدم، فلا تحدث عنه هناك ولا هنا، فنبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن سنذكر فائدة تلحق بحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، والمسألة هي حكم قراءة آيات القرآن. هذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن قراءة القرآن في الخطبة واجبة، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول هذا الحديث الذي معنا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بقاف خطب بها مرارا، وهذا يؤكد أنه يجب على الإمام أن يقرأ آيات من القرآن. القول الثاني للحنفية والمالكية أن القراءة مستحبة وليست بواجبة، واختاره ابن القيم وابن قدامة وابن حزم والشوكاني وعدد من المحققين، وهو كما قلت مذهب المالكية والحنفية. وهؤلاء استدلوا بأن هذه الأدلة لا تكفي للوجوب، وإنما هي تكفي للندب فقط، لا تكفي للوجوب وإنما تكفي للندب. وكما قلت أنه القول بوجوبها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، بحيث نقول أن الإمام لو لم يقرأ آيات معينة في الخطبة فإنه آثم والخطبة لا تصح، هذا فيه صعوبة. نرجع للدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. طيب أحسنت. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر إلى آخره، هذا الحديث في إسناد محمد بن فضل بن عطية، وهو موصوف بالكذب. ولذلك نقول أن هذا الحديث إما أن يكون موضوع أو ضعيف جدا جدا، إما موضوع أو ضعيف جدا. ومع ذلك، مع أن في إسناد رجل موصوف بالكذب، مع هذا بعض المعاصرين صححه هذا الحديث الذي في إسناده هذا الرجل، بعض المعاصرين صححه بالشواهد وكثرة الآثار. وأنتم تعلمون هناك فرق كبير بين أن نقول أن هذا المعنى محفوظ في الشرع وبين أن نقول أن هذا الحديث صحيح. الفرق بينهما أنه إذا صححنا الحديث نجزم أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهذا لم يكن لأن في إسناده كذابا. شيء آخر أنه كيف نقوي إسناد فيه هذا الرجل مهما كانت الشواهد الأخرى، الشواهد الأخرى تصحح بعضها مع بعض، أما أن نصحح حديث في إسناده رجل موصوف بالكذب هذا بعيد غاية البعد. قال: وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الشاهد أيضا في إسناده علي بن غراب، وقد تفرد بوصله، والثقات رووه مرسلا، ومعنى أنه مرسل يعني بدون ذكر البراء، وهذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، ولهذا أعله ابن خزيمة والبيهقي بهذه العلة، وهي أن الثقات لم يصلوا وإنما أرسلوه. نعم، هذا الباب فيه مراسيل، فيه آثار كثيرة، يعني نستطيع أن نقول أن هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر استقبل الناس بوجوههم، أن هذا المعنى محفوظ صحيح، هذا معنى محفوظ بالآثار وبالمراسيل وبما جرى عليه أئمة الناس إلى يومنا هذا إلى آخره. لكن كما قلت أن هذا الشيء وتصحيح الحديث شيء آخر. فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث استحباب اتخاذ المنبر، وتقدم معنا أن استحباب اتخاذ المنبر محل إجماع، وأنه لم يخالف فيه هذا أحد، لكن لو صلى لو خطب على الأرض فإن الخطبة صحيحة. من فوائد هذا الحديث استحباب استقبال الإمام إذا خطب، يستحب للمأموم إذا خطب الإمام أن يستقبله بوجهه، ولا يستقبل القبلة وإنما يستقبل الخطيب، يعني بمعنى أنه لو احتاج لكي يستقبل الخطيب أن ينحرف شيئا ما إلى جهة الخطيب، جهة اليمين أو الشمال، فإنه هذا هو السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب. ويؤكد هذا المعنى ويقرره ما تقدم معنا أن من أعظم سنن أو واجبات الخطبة الإنصات، واستقبال الإمام يؤكد الإنصات. وتقدم معنا أن الإنصات هو في لغة العرب السكوت مع الاستماع، السكوت مع الاستماع. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإمام أن يستدبر الكعبة والقبلة ويستقبل الناس إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يخطب. وفي هذا دليل لقاعدة عامة مهمة ستتكرر معنا، وهي أن الشرع جاء بالموازنة بين المصالح. فاستقبال القبلة حال العبادة مصلحة، لكن استقبال الناس مصلحة إيش؟ أعظم، مصلحة أعظم، فقدمها الشارع. وهذا معنى قول كثير من العلماء في بعض المناسبات أنه هذا الأمر تدل عليه الأصول، مثل هذا الأصل، هذا أصل ثابت مجمع عليه بين الصحابة. أقصد بالأصل الثابت أنه أن الخطيب يستقبل الناس، وهو يدل على قضية الموازنة بين المصالح. نعم. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. هذا الحديث، حديث الحكم بن حزن، ذكره المؤلف للدلالة على مسألة، وهي استحباب اتخاذ العصا أو القوس حال الخطبة. هذا الحديث الظاهر والله أعلم فيما يبدو أن فيما يبدو لأن إسناده حسن، فله شواهد وأشياء تقوي كثيرة، ومراسيل وأثار ضعيفة وأحاديث ضعيفة. يعني بعض هذه الأثار لا يصلح للتقوية، ضعيف جدا، لكن بعضها الآخر يصلح للتقوية، ولهذا صححه ابن خزيمة وابن السكن وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وفي المقابل نقل تضعيفه عن ابن عساكر وعن ابن كثير، نقل تضعيفه عن ابن عساكر وابن كثير. يعني كما قلت يظهر والله أعلم أن هذا الحديث مقبول، أن هذا الحديث مقبول صالح للاستدلال. نأتي إلى المسألة التي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث، وهي حكم اتخاذ العصا أو القوس للخطيب. هذه مسألة فيها أقوال. القول الأول استحباب اتخاذ العصا، استحباب اتخاذ العصا، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب الحنفية. قيل أنه المذهب وقيل أنه قول، والمذهب الآخر الذي سيأتي، يعني اختلفوا في أيهما المذهب، فبعض الناس قال هو المذهب وبعضهم قال القول الثاني هو المذهب. المهم أنه هذا قول للأحناف، يعني الجمهور، ودليلهم هذا الحديث، قالوا هذا حديث صحيح صريح في اتخاذ العصا أو القوس حال الخطبة. كما أن الإمام مالك قال على هذا أمر الناس القديم، على هذا أمر الناس القديم، وهي عبارة قوية جدا، قد تتجاوز الاستدلال بعمل أهل المدينة. وبعضهم يقول هذا لا يعد أن يكون استدلال بعمل أهل المدينة، لكنها في الحقيقة تعطي عمقا تاريخيا أكثر. القول الثاني أن استخدام العصا مكروه لأنه لم يثبت في السنة، وهذا أي قول للحنفية، قيل أنه المذهب وقيل أن المذهب متابعة الجماهير. القول الثالث أن الخطيب إن خطب على الأرض فيستحب له أن يتخذ عصا أو قوس، وإن خطب على المنبر فإنه لا يستحب له ذلك. وهذا القول اختيار ابن القيم، واستدل بأمور. الأمر الأول أنه في حديث الحكم بن حزن هنا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، وإنما قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عليه من وجهين: الأول أنه كذلك لم يذكر أنه يخطب على الأرض، لم يذكر هذا ولا هذا، فليس فيه. الوجه الثاني أن الظاهر أن الحكم بن حزن حضر هذه الخطبة حين جاء مع قومه وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الإسلام حين اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإيش المنبر. وفي الحقيقة قضية متى جاء الحكم محل خلاف طويل يعني بين أهل العلم، هل هو جاء قبل الفتح بعد الفتح متأخر متقدم، لكن الظاهر يعني محل خلاف قوي والظاهر أنه جاء متأخرا. احنا قلنا أنه هذا مذهب ابن القيم، الدليل الأول ذكرناه وجواب عليه من وجهين. الدليل الثاني وهو المشكل يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العصا في كل خطبة إلى أن مات لكان هذا مما ينقل. أضف إلى هذا أن الحكم بن حزن أو الحكم بن حزن ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، كأنه وفد إلى النبي ورآه وحدث بهذا. وهذا غريب يعني أن تكون هذه السنة على المنبر لم يحدث بها إلا صحابي ليس له إلا حديث واحد، وهذا في الواقع قوي. هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. هناك قول كثير من المتأخرين يذكره ولا أدري هل هم ذكره أحد من المتقدمين أو لا، أنا لم أرى المتقدمين ذكروه، وهو القول هذا القول هو أنه يستحب اتخاذ العصا عند الحاجة ولا يستحب عند عدم الحاجة. فالمناط عند هؤلاء الحاجة، كما أن المناط عند ابن القيم وجود الإيش المنبر. في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة يعني فيه إشكال كما ترون، وأشكل ما في هذه المسألة أن فعلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العصا في كل جمعة لكان هذا مما ينقل نقلا يعني كثيرا ومعروفا. مع هذا أقول أنه إذا كان حديث الحكم ابن حزم صحيح وثابت كما أنا أرى أنه صحيح وثابت، إذا كان صحيحا فالراجح قول الجماهير الأئمة الأربعة فيما عدا الأحناف في خلاف في مذهبهم، هذا هو الراجح. ويقوي هذا صحة هذا الحديث هذا أولا، ثانيا أنه نقل بعض الأثار عن الصحابة، ثالثا وهو الذي يجعل الإنسان يعني يميل إلى الترجيح مقولة الإمام مالك على هذا أمر الناس القديم، يعني كأن مالكا أدرك الناس وهم يتخذون هذا العصا، وهذا فيه شيء من القوة في الواقع، فيه شيء من القوة. وكما قلت تبقى المسألة فيها إشكال، وعامة المعاصرين على عدم استحبابه كما أن عامة المتقدمين على استحبابه. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية اتخاذ السيف، عدم مشروعية اتخاذ السيف أثناء الخطبة. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف على أقوال. الأول مشروعية اتخاذ السيف قياسا على العصا، الثاني أن اتخاذ السيف يشرع في خطب الجمعة في البلدان التي فتحت عنوة، هذا مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا بيكون يشرع في بعض الأماكن، في مصر ليس كذلك، في الشام، في العراق، وفي كل مكان فتح عنوة. أما إذا فتح صلح، وأما مكة فعلى الخلاف هل هي إيش فتحت يعني. والواقع أن هذا القول مصيره إلى إيش أحسنت، لأنه سيكون سنة، لأن غالب البلدان فتحها الصحابة عنوة. القول الأخير أن اتخاذ السيف لا يشرع وهو مكروه ومحرم، لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح مطلقا، ولأنه لا يقاس على العصا، وهذا تبناه الحافظ ابن القيم وفيه قوة فنقول لا يشرع، لا سيما أن اتخاذ العصا الذي فيه سنة وآثار فيه إشكال، فكيف باتخاذ السيف؟ المهم أنه الراجح أنه لا يشرع. لكن عرفنا من خلال هذا الخلاف أنه نظرة بعض الناس للذين يتخذون العصا نظرة دونية أنها غير مبنية على علم. بعض الناس إذا شاف بعض الخطبة يتخذ عصا ابتسم، ليس كذلك يعني، لأنه هذا اللي في ذهنه لا يعرف إلا أن هذا غير مشروع، بينما الأئمة الأربعة يرون أن هذا سنة. الأئمة الأربعة باعتبار أن الأحناف هذا هو المذهب يرون أنه سنة. على كل حال أنا أقول لو ما يأتي من هذا الخلاف أنك تعرف أنه الخلاف في هذه المسألة قوي. اقرأ. عفى الله عنك. باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. طيب أحسنت. باب صلاة الخوف، يعني هذا باب عقده المؤلف لبيان أحكام الصلاة التي سببها الخوف، وذكر المؤلف فيه عدة أحاديث تبين نحو من 5 صفات لصلاة الخوف كما سيأتينا. قول عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا من هو هذا الذي صلى، فقيل أنه خوات والد صالح كما في رواية ابن مندة، وقيل أنه سهل ابن أبي خيثمة، والواقع أنه لا يترتب على هذا الخلاف أي نتيجة لا حديثية ولا فقهية. وقوله ذات الرقاع يعني في الغزوة التي سميت بهذا الاسم، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت جهة نجد وكانت الأرض فيها خشونة، فتأذى الصحابة رضي الله عنهم وكان كثير منهم يمشي حافيا، فاتخذوا الرقاع. والرقاع إما أن تكون الجلود أو تكون القماش والخرق، المهم أنهم رقعوا الأقدام ولفوها بهذه الأمور فسميت ذات الرقاع، وهي تعطيك دلالة واضحة على الفقر الذي كان فيه الصحابة. فتحوا الأراضي وهم لا ينتعلون، فتحوا البلدان وهم لا يجدون ثمن الحذاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله جهة العدو يعني جهة العدو، والمعنى أنهم مستقبلين للعدو. وقوله طائفة، الطائفة تطلق على جماعة من الناس، وقيل أقلها 3، واختلفوا في قضية أقل الطائفة، خلاف يعني لا طائل تحته. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف، صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وحكي الإجماع لكن الواقع أنه فيه خلاف. ففي المسألة قول ثاني ذهب إليه أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني إلى أنها لا تشرع، وأن صلاة الخوف غير مشروعة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فكأنه أكد إذا كنت فيهم فأقمت، فهي تشرع في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الإنسان يستكثر على هؤلاء الأئمة الذهاب لهذا المذهب، لأن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على صلاة الخوف، صلاها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وصلاها علي وهو من الخلفاء الراشدين، فكأن هؤلاء أوتوا من عدم وقوفهم على الأثار الصحيحة التي دلت على أن الصحابة استمروا في الصلاة. ولهذا حكي الإجماع على أنها مشروعة، والراجح بلا شك ولا إشكال هو هذا أنها مشروعة. من فوائد هذا الحديث بيان الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، وهي ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الصفة تكون كما بينها صالح بن خوات، يقوم أمير الجيش بقسمة الجيش إلى قسمين، القسم الأول يكون تجاه العدو، والقسم الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم الإمام الركعة الأولى كاملة، فإذا قام الإمام أتموا لأنفسهم وخرجوا من الصلاة قبل خروج الإمام، ثم ذهبوا إلى اتجاه العدو وجاءت الفرقة الثانية وصلت مع الإمام الركعة الثانية، فإذا أتم الإمام صلاته بقي فقاموا هم وأتموا ثم سلموا مع الإمام، فأصبحت الفرقة الأولى أدركت مع الإمام التكبيرة، والفرقة الثانية أدركت مع الإمام التسليمة. هناك إشكال واحد فقط وهو أن الفرقة الأولى خرجت من الصلاة قبل خروج الإمام، وهذا ليس بإشكال، لكن أقول هذا يعني سنحتاج إليه في المفاضلة. هذه هي صفة الصلاة بحسب حديث صالح بن خوات. هذه الصفة المذكورة في حديث صالح اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن هذه الصفة هي أحسن الصفات، وأنه إذا استوى الأمر فإنه يستحب ولا يجب أن يأتي بها، وعلى هذا أحمد وجمهور الأئمة وغالب فقهاء المحدثين وأكثر العلماء، وهو تقديم الصفة المذكورة في حديث صالح، ولعله لهذا بدأ المؤلف بها. القول الثاني تبناه إسحاق بن راهوية، وهو أنه يقول أن هذه الصفة والصفات الأخرى على حد سواء، يفعل ما يشاء، لا يوجد صفة أفضل من صفة. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصفات ولم يرجح ولم يفضل بينها، فالكل جائز، الكل جائز. وهذا الخلاف فيما إذا تسنى للإمام أن يأتي بأكثر من صفة، أما إذا تعينت صفة فالأفضل أن يأتي بالصفة التي تعينت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم، هذه هي الصفة الثانية، وهذه صفة حديث ابن عمر كما ترون. وهذه الصفة يعني فيها إشكالات كما سيأتينا كثيرة، من حيث لا من حيث الثبوت، وإنما من حيث آلية أداء الصلاة. صفة هذه الصلاة، يقول ابن عمر رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. هذه المعركة قبل نجد، والمعركة السابقة أيضا قبل نجد، كأنه صلى صلاة الخوف في معاركه مع نجد، أو في توجهه إلى نجد، إن لم تكن الرحلة واحدة. فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا. إذن هذه الصفة نفس الشيء، سيقسم الأمير الجيش إلى قسمين، قسم تجاه العدو. القسم الأول يصلي بهم ركعة، ثم إذا صلى بهم ركعة وانتهت الركعة ذهبوا تجاه العدو وهم مازالوا في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية ثم يصلي بهم الركعة، فصار الإمام صلى بأولئك ركعة وبأولئك ركعة، وبقي لكل فريق إيش؟ ركعة. ولهذا قال: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. مفهوم هذا الحديث أن كل طائفة ستقضي في نفس الوقت، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس مراد ابن عمر ولا مراد من يحكي عن ابن عمر، بل التي تقضي الصلاة أولا هي التي أدركت مع النبي الركعة الثانية، فتتم لنفسها ثم تذهب مكان تلك الفرقة وتقوم الفرقة تلك الفرقة وتكمل ما بقي عليها من ركعة. فإذا ليس على ظاهره أنهم يتمون في وقت واحد، وإلا ما فائدة صلاة الخوف؟ واضح ولا لا؟ طيب، إذن الآن الإشكالية أن الفرقة الأولى ستصلي مع الإمام ركعة ثم تذهب وهي ما زالت في الصلاة، تذهب وتحمل السلاح وتقف تجاه العدو وتتحرك وتتربص وتنظر، وكل هذا قبل أن تنهي الصلاة. ثم بعد أن تنهي تلك الفرقة الثانية الصلاة وتكمل الصلاة بعد ركعة النبي صلى الله عليه وسلم تكمل هذه ركعتها. واضح الآن الصفة؟ طيب هذه الصفة فيها خلاف. القول الأول أنها منسوخة ولا يشرع أن يصلى بها، وهذا مذهب الشافعية، وهذا مذهب الشافعية. وقالوا إن الصفات الأخرى نسخت هذه الصفة، لا سيما مع ما فيها من كثرة الحركة. القول الثاني أن هذه الصفة جائزة وغيرها أولى، أن هذه الصفة جائزة وغيرها أولى لنفس السبب، لكن هؤلاء لم يوصلوها إلى النسخ. وهذا وعلى هذا الجمهور أحمد وإسحاق وغيره. القول الثالث أن هذه الصفة هي أفضل الأنواع، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار الحافظ بن عبد البر. السبب في أن هذه أفضل الأنواع ما هو السبب؟ لا، هو الذي أشرت إليه قبل قليل. لا، السبب أنه في هذه الصفة لن يخرجوا قبل الإمام، لن يخرجوا من الصلاة قبل الإمام. في حديث صالح بن خوات الفرقة الأولى ستخرج قبل الإمام، ليس كذلك؟ إنما التي ستدرك التسليم الفرقة الثانية. وهم يقولون أن من أصول الصلاة ألا يخرج المأموم قبل إمامه، والراجح القول الثاني أنها جائزة وغيرها أفضل، لأن هذا الأصل أصل معتبر، لكن يعارضه الأصل الآخر وهو استحباب ترك كثرة الحركة متى أمكن. من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي لقاعدة المشقة تجلب التيسير. من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي لمسألة المفاضلة بين المصالح، وهو أظهر من حديث صالح بن خوات، لأن فيه مصلحة كبيرة هنا تركت، وهي ترك الحركة، وهي ترك الحركة. من فوائد هذا الحديث أن قصر الصلاة على نوعين، قصر للعدد وقصر للكيفية. قصر العدد في السفر، وقصر الكيفية في صلاة الخوف. واختلفوا هل صلاة الخوف فيها قصر عدد وقصر كيفية أو قصر كيفية فقط، وينبني على هذا ما إذا صلوا صلاة الخوف في الحضر. والراجح أن صلاة الخوف تختص بقصر الكيفية فقط دون قصر العدد، فالعدد شيء خاص بالسفر، فإذا صلى صلاة الخوف في الحضر فإنه يصليها تامة على إحدى الكيفيات الواردة. من فوائد هذا الحديث عناية الشارع العظيمة بأمرين: الأمر الأول أن يصلي الصلاة على وقتها، والأمر الثاني أن يصلي الصلاة جماعة. لا شك أن الحديث يعني واضح جدا بأن الشارع معتني بهذه القضية إلى أكبر حد، حتى أنه يعني ترك في سبيل تحقيق الصلاة في الوقت وجماعة أشياء ما عهد في الشرع تركها، مثل هذه الحركة الكثيرة والاضطراب والاختلاف بين جماعات الناس، مع إمكان أن يصلي كل إنسان بمفرده صلاة كاملة مستقيمة. لاحظ أنه بالإمكان شيء آخر، بالإمكان تقسيم الجيش إلى 20 قسم، كل قسم يصلي جماعة، لا كل قسم يصلي جماعة، ولكن الشارع يريد الجماعة الأصلية، وهي أن يجتمع كل الموجودين في صلاة واحدة. وفي الحقيقة واضح جدا يعني في قضية اهتمام الشارع في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن من أصول الشرع العظيمة اتحاد الكلمة والائتلاف وتوحد الصف، وإذا كان اعتنى به في الحرب في الصلاة التي يمكن التنازل عنه، ففي غيره من شؤون المسلمين أوجب وأعظم. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة إذا صليت أربعا فإن الإمام يصلي على هذه الصفات، إلا أنه بدل أن يصلي ركعة يصلي ركعتين. وأما إذا أراد أن يصلي المغرب فإنه يصلي بطائفة ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعة، لكن أيهما التي يصلي بها ركعتين والتي يصلي بها ركعة فيه خلاف. فالقول الأول أنه يصلي بالطائفتين، بالطائفة الأولى ركعتين، وعلى هذا الجمهور. والثاني أنه يصلي بالطائفة الثانية ركعتين، وعلى هذا إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ذهبت، وعلى القول الأول إذا صلى بالطائفة الأولى ركعتين ذهبوا. والراجح لماذا؟ أيهم ستفضل أنت؟ نفس الشيء، هو يصلي بالأولى أو بالثانية كل واحد. أي كيف العدل؟ أي كيف العدل؟ طيب يعني قصدك إنه ما في مرجح. صحيح، يعني صحيح اللي ذكرته أنت صحيح. أنا أقول أنه لا يوجد مرجح كما قال عارف، ولو كنا سنرجح لرجحنا بهذا، لأن إدراك تكبيرة الإحرام أهم من إدراك التسليم، لأن كل من أدرك تكبيرة الإحرام فسيدرك التسليم، يعني لو أردنا أن نرجح. لكن جمهور الأئمة أحمد ومالك والشافعي يميلون للأول ويقولون يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ربما كما قال أخونا أنه يعني من باب جودة الترتيب، لا أدري حقيقة، لا أرى في الحديث ولا في التعليلات ما يقتضي الترجيح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد: إنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. طيب، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في الصفة الثالثة، وحديث جابر الذي رواه النسائي في الصفة الرابعة. نبدأ بحديث جابر. قوله شهدت يعني حضرت، وقوله في نحر العدو يعني أمام العدو. وعسفان هذه قرية بين مكة والمدينة ما زالت موجودة، بينها وبين مكة نحو 80 كيلو، ومعروفة ما زالت يعني إلى الآن موجودة، ولكن ربما المسافة تقلصت مع تمدد البنيان شيء قليل ربما. قوله في هذا الحديث: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين إلى آخر. اختلف العلماء في أي الصلوات الخوف كانت الصلاة الأولى، أيهما أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل صلاة ذات الرقاع اللي هي في حديث صالح بن خوات، وقيل هذه الصلاة التي بعسفان، وهذا الذي اختاره ابن القيم أن أول صلاة للخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي بعسفان التي رواها لنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصفة إذا كان العدو في اتجاه القبلة. وطريقة أو صفة هذه الصلاة أن يصلي الإمام بكل الجيش مستقبلا القبلة، لابد أن يستقبل القبلة ويصفهم صفين ثم يصلي ويكبر ويقرأ وهم معه ويركع وهم معه ويرفع وهم معه، ثم إذا رفع وأراد أن يسجد سجد الصف، سجد هو والصف الأول فقط وأكمل الصلاة. ثم إذا انتهى وقام من الركعة الأولى واستتم قائما هو والصف الأول، بقي واقفا وركع الصف الثاني وأتى بكل ركعته كاملة سجدتين ويقوم. فإذا قاموا انتقل الصف الثاني ليكون الإيش الأول، وانتقل الصف الأول ليكون الثاني. وعلى هذا يعني سيبقى بعد قيامه الإمام، بعد قيامه سيبقى إيش وقتا طويلا. وهذا من أدلة جواز انتظار الإمام إذا كان راكعا ودخل إنسان، من أدلة جواز انتظاره مثل هذا، لأن هذا الانتظار لمصلحة ليس كذلك، وذاك لمصلحة، كلاهما لمصلحة. وإن كان بعض الناس يفرق بينهما فيقول هذا انتظار لكن الجماعة معه في الصلاة كلهم لهم حقوق، وأما انتظار الداخل فهو هذا الداخل لم يدخل في الصلاة فيجب أن نراعي الذين دخلوا في الصلاة، لكن هذا المعنى من وجهة نظري غير معتبر. والمهم أنه الانتظار لمصلحة أنه لا بأس به. إذن عرفنا الآن هذه الصفة، كيفية هذه الصفة، وهذه الصفة تكون إذا كان الإمام تجاه العدو، وواضح يعني طريقة هذه الصفة. من فوائد هذا الحديث أنه قد نرى نحن شيئا أمرا يعني سهلا ويراه الشارع كبيرا. مثاله في هذا الحديث، لو لم يأتي هذا الحديث، لو لم يأتي هذا الحديث لقلنا ما الداعي إن الصف الأول يتقدم والصف الثاني يرجع ونحن في حرب والعدو أمامنا وقد يهجم في كل، هذا أمر يسير يعني قضية العدل بينهما أنه نعدل بين الصف الأول والثاني أمر يعني سهل. ليس كذلك، ربما لو لم يأتي هذا الحديث وطالب شخص بالعدل بين الصفين لوصف بأنه ضعيف الرأي، أليس كذلك؟ يعني الآن نحن في وقت حرب وتقول خلى الصف الأول يتقدم والصف الأول يتأخر نعدل بين الصفين، وهذه خذها قاعدة. قد ترى أنت شيء يسير والشارع يراه كبير، لا شك يرى الإنسان بعض الأمور شيء بسيطة والشارع عنده هذا الأمر عظيم جدا. ولهذا نقول يجب أن يكون منظار الإنسان من خلال النصوص، لا من خلال عقله أو نظرته أو فهمه هو، وإنما من خلال النصوص، فنعظم ما عظمه الشرع ونهون ما هونه الشرع. ولو الإنسان تفاعل أو تعامل مع القضايا بهذه القاعدة لا ربما اختلف رأيه في كثير من القضايا. طيب، من فوائد هذا الحديث الاهتمام بالعدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بين الصفين بأن قدم وأخر ليدرك كل منهما الركعة قبل أخيه. من فوائد هذا الحديث أنه في الحقيقة يعني ينبغي ويتأكد إذا أمكن لأمير الجيش أن يصلي بهم جميعا دفعة واحدة أن يفعل، وأن لا يقسمهم متى أمكن أن لا يقسمهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا، وإن كان يستطيع أن يصلي بالنصف ثم يصلي بالنصف الآخر بعد ذلك، لكنه صلى بالناس جميعا مع وجود الحرب والعدو يتربص بهم. وقد قيل أن الذي يتربص بهم في هذه المعركة خالد بن الوليد، وأنهم صلوا الظهر بغير صلاة الخوف، ثم قال خالد إذا صلوا صلاتهم الأخرى وهي العصر هجمنا عليهم، فنزلت صلاة الخوف بين صلاة الظهر والعصر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة ولم يتمكن من الهجوم. مقصودي أنه مع ما كان فيه من التربص من قائد مثل خالد بن الوليد، مع ذلك انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأدق الأمور، حتى العدل البسيط اهتم به واهتم بصلاة الجماعة. نأتي إلى الصفة الأخيرة وهي الصفة الرابعة المذكورة في حديث جابر، وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تنتهي تسلم وتمضي، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين وكذلك تمضي. نعم. هو يقول هنا: وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. عرفنا أنه يصلي بكل طائفة ركعتين. فمن فوائد هذا الحديث أن الركعتين الأخريين سنة نفل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فهما الركعتان الأوليان. من فوائد هذا الحديث أن الراجح أن هذه الركعات يفصل بينهما بسلام، ولا يصليهما دفعة واحدة أربع ركعات. والقول الثاني أن هذه الصفة المشروع فيها أن يصلي أربع ركعات جملة واحدة، وعلى هذا يكون الإمام صلى الصلاة على وجه الإتمام، والجيش إيش؟ قصر، والجيش قصر الصلاة. وعلى هذا أيضا تكون الطائفة الأولى خرجت من الصلاة قبل خروج الإمام، ولهذا فإن هذا القول ضعيف جدا. أولا مصادم للنص، هنا يقول بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، صريحة ثم سلم. ثم أيضا من أوجه ضعف ما ذكرته أنهم سيخرجون قبل الإمام، ومن أوجه ضعفه أنه يلزم من هذا أن يتم الإمام الصلاة، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في السفر قط. وعن حذيفة، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذه هي الصفة الخامسة، وهي أن يصلي بكل طائفة ركعة واحدة، فتكون للإمام ركعتان وللمأمومين لكل واحد منهما ركعة، وعلى هذا ستكون صلاة الخوف بالنسبة للمأمومين ركعة واحدة ركعة واحدة. هذا الحديث حديث حذيفة فيه راو مجهول، لكن مع ذلك هو صحيح لأنه يشهد له حديث ابن عباس الذي بعده فإسناده صحيح، ولهذا نقول أن هذه الصفة ثابتة إن شاء الله من حيث الصحة والضعف. نأتي لمسألة هذا الحديث، وهو هل يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف أو لا. هذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا مشروع، أن هذا مشروع، ويعني الدليل على هذا حديث حذيفة وحديث ابن عباس، وأيضا ما رواه الإمام مسلم موقوفا على ابن عباس أن صلاة الحضر أربع والسفر ركعتان والخوف ركعة. فهذا الحديث صحيح ثابت، وهو دليل على صحة الاقتصار على ركعة واحدة. القول الثاني أنه يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال الخوف فقط، في حال الخوف الشديد. والقول الثالث أن هذا لا يجوز مطلقا. القول الثالث أن هذه الصفة لا تجوز مطلقا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. شيء ملفت للانتباه، يعني أن تكون الأئمة الأربعة على قول، وما يعني يظن أنه راجح كثيرا قول آخر. أنا أعتبر هذا ظاهرة تحتاج دراسة، يعني كما أن أخبرتكم أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن يجمع الصحابة على شيء ويختلف فيه من بعدهم، لكن هذه سجلت رسائل الماجستير في كل الشريعة عندنا، وأنا أرى أنه من أهم الرسائل، نحو 10 رسائل حقيقة بدراسة هذه الظاهرة، كيف يجمع الصحابة على شيء ثم يختلف فيه من بعدهم من الفقهاء. الجمهور الذين لم يأخذوا بهذا الحديث أجابوا عن حديث حذيفة وحديث ابن عباس بجوابين. الجواب الأول أن مقصود الحديث أنهم صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم، وهذا جواب ضعيف جدا لقوله ولم يقضوا، الجواب الثاني أن معنى هذا الحديث معنى قوله لم يقضوا ليس المقصود منه لم يقضوا ركعة، وإنما المقصود أنهم لم يقضوا الصلاة بعد أن اطمأنوا، وهذا أيضا فيه تكلف وبعد. والراجح من حيث الأدلة بعد أن صححنا حديث حذيفة وابن عباس أنه يجوز الاقتصار على صلاة على ركعة واحدة في صلاة الخوف، لكن لا شك أن القول الثاني فيه احتياط، وهو أن لا تفعل إلا في شدة الخوف. نعم يا رب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك، فقوله بإسناد ضعيف يعني فيه تساهل، وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، لكن الكلام عن الاقتصار على ركعة تقدم في الحديث السابق. نعم. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث حكم عليه الحافظ أبو حاتم أنه موضوع، وفي إسناده عبد الحي بن السري، وهذا مجهول وتفرد، مجهول وتفرد. فإذا كان أبو حاتم حكم على هذا الحديث بأنه موضوع لأجل أنه تفرد به راو مجهول، فهذا يعطي دلالة أن الأئمة يكرهون جدا التفرد ويجعلونها علة قوية، لا سيما إذا كانت من مجهول، إذا كانت من شخص لا يناسب أن يتفرد لضعفه أو لجهالته. وهذه نظرة موجودة عند الأئمة، وهي أنهم يتحسسون جدا من تفرد من لا يناسب أن يتفرد لضعفه أو لتأخره أو لجهالته أو لكثرة خطأه أو لأي سبب. نأتي لحكم المسألة. الحديث ذكر حكم السهو في الصلاة، ذهب الجماهير إلى أنه على مصلي صلاة الخوف السهو كما على غيره، وأنه لا فرق بين صلاة السهو وغيره، بل قال كثير من العلماء أنه لا يعرف أن أحدا ذهب لهذا الحديث. فذكر الشيخ الحافظ، يمكن لعل الشيخ ابن حجر ذكر هذا الحديث يعني للتنبيه لضعفه، للتنبيه لضعفه، وإلا هذا الحديث متروك لم يقل به أحد، هذا الحديث موضوع عفوا لم يقل به أحد. فيعني لكن أقول أنه لعل ذكره للتنبيه لأنه ضعيف ولم يذهب إليه أحد من أهل العلم. بهذا نكون انتهينا اليوم من صلاة الجمعة ومن صلاة الخوف، توقفنا على باب صلاة العيدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.